السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. منورين يا جماعة، فتح الله عليكم كده وشرح الله صدوركم وأصلح الله بالكم ويسر الله أمركم وزكى الله نفوسنا ونفوسكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا يا رب، اللهم أمين. يعني المفروض أن كل واحد مننا يبقى له قصة مع عبادات كتير من عبادات الإسلام، لازم يبقى ليه قصة. يعني لازم لما أجي أقول لك كلمني عن الله سبحانه وتعالى، أنت ليك قصص في معاملة الله سبحانه وتعالى، مش قضية أنك أنت قارئ وأنت حالك مع الله على قد قوة المعاملة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. المفروض أنت ليك قصص مع التسبيح. لما سبحت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون. يعني سيدنا يونس مع التسبيح هيكلمك إزاي أن التسبيح خرجه من أصعب ضيق على وجه الأرض كلها. المفروض أن أنت ليك قصص مع الركعتين، مع زنقة حصلت مع الإنسان اتوضيته وقفت بين إيدين ربنا تتوسل إلى الله في ركعتين حياتك اتغيرت بعدها، أو حصل مفرق في حياتك بعدها. المفروض أن أنت ليك قصة مع الركعتين، المفروض أن أنت ليك قصة مع الاستغفار. مع الاستغفار يعني أحد إخواننا يعني رزق طفل يعني فسماه حازم، فمش واخد بالي عادي يعني الدنيا، فقال لي أنا مسميه لأن أنا كان نفسي أن زوجتي تحمل، فجيت مرة درس ليك فاتكلمت عن الاستغفار ومعجزات الله لأهل الاستغفار، فبيقول لي قعدت استغفر زوجتي حملت بعدها على طول. فيعني لما ربنا رزقني ولد سميته على ايه؟ على اسم يعني الشخص اللي هو سمع منه هذه المعلومة. المفروض ان انت الاستغفار ده انت ليك قصص في حياتك معاه، التسبيح انت الحمد انت ليك قصص في حياتك معاه، الدعاء والتوسل الى الله والتضرع الى الله انت ليك قصص في حياتك معاه. انت المفروض تبقى واقف على ارض راسخة بينك وبين الله في المعاملة، عندك علم شرعي حقيقي في الدين، طالب تربية وراسخ في فهم حقائق الدين، عندك صحبة صالحة، عندك جذور في أرض التدين، جذور في أرض الالتزام، مش مجرد مشاعر عارضة بتدوب مع ظروف الدنيا وتقلب الدنيا وحال الدنيا. إخواننا الله الصمد، الله الصمد، الصمد الذي يغير ولا يتغير. فجأة جت كورونا، الشوارع كلها في العالم كله في 170 دولة كانت شوارع فاضية، الدنيا كلها وقفت، الحياة كلها اتشلت، بعد كده الحياة بدأت ترجع تاني، بعد كده كل شوية الدنيا ظروفها بتتغير وانت ظروفك بتتغير والحياة من حواليك ظروفها بتتغير. لما تعدي كده تشوف بلد زي اللي احنا عايشين فيها المنصورة وتلاقي محل حاطط شوية صور من 70-80 سنة في المنصورة، على انت تبص كده مش قادر تتخيل، لا وده كان لبس الناس، هو ده كان شكل المواصلات، هو ده كان شكل لبس الستات، هو ده كان شكل لبس الرجال، هو ده كان شكل الخدم، هو ده كان شكل الشوارع، هو ده كان شكل البيوت، هو ده. الله الصمد، الله يغير ولا يتغير، الوحيد الذي لا يتغير هو الله سبحانه وتعالى. إنما احنا كلنا بنتغير وظروف الدنيا بتتغير عشان إيمانك لا يتغير ويفضل إيمانك صامد أمام تقلبات الدنيا. انت المفروض يبقى لك جذور في أرض التدين. الجذور دي بتيجي منين؟ بتيجي من معاملة الله، بتيجي من معرفة الله، بتيجي من قوة العبادة وقوة حالك مع الله في العبادة. ان يبقى ليك قصص حقيقية في التغيير، العبادة دي مدرسة تربوية انت دخلت فيها، انك انت يبقى عندك علم شرعي راسخ، انت طالب علم وفاهم الدين، مفيش زعزعة، انك انت يبقى عندك صحبة وبيئة ايمان وعلاقات شرعية قوية، كل ده بيخليك انسان راسخ. ايه قصتك مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايه قصتك مع حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني يعني يعني ما ألهمنا الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما ألهم الواحد الصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم في ضيق شديد إلا فرج الله هذا الضيق وإلا نفس الله هذا الكرب. إيه قصتك مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على رسول الله غيرت فيك إيه؟ إخواننا الصلاة على رسول الله مش مجرد عبادة كده، ده مدرسة تربوية جبارة بتغيرك، مدرسة تربوية. احد اخواني بيقول لي انا مش قادر اتخيل يعني اصلي على رسول الله، اديته سبحة رقمية كده، فقلت له بقول لك ايه دي غالية، قال لي طب يعني ايه شكلها عجبه يعني، قلت له بتمنها، قال لي تمنها ايه؟ قلت له تمنها 2000 صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هي بقى حسب ما بتيجي بقى، واحد اقول له 2000 واحد اقول له 1000، يعني 2000 صلاة على الرسول او 1000 صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول لي انا اول ما مسكت السبحة كده يعني انا اذكر الله، الله مالك الملك، ولا صلى على رسول الله. طب حبيب الله محمد نبي، هو بيتكلم عن خواطره عن تفكيره. فقلت له الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر عبادة بتربطك بالله، لانك انت اصلا انت بتصلي على رسول الله وانت عايش مع قيام ليل النبي، وانت عايش مع احوال قلب النبي، وانت عايش مع الرسول من فوق 7 سماوات عند سدرة المنتهى وعند حجاب النور، وانت عايش مع مقام الرسول عند الله، وانت عايش مع ذكر الرسول لله، وانت عايش مع الرؤى الصادقة اللي رآها رسول الله وتحققت كفلق الصبح طول حياته، وانت عايش مع المرات اللي ثبت عن النبي انه رفع ايده وتنزلت الإجابة قبل ما النبي عصام ينزل ايده طول السيرة النبوية، وانت عايش مع العطاءات والمعجزات اللي ربنا اعطاها للنبي في الدنيا وتواترت وجاءت بالاحاديث المتواترة، وانت عايش، انت عايش مع الله فعليا، انت عايش مع انسان عايش مع الله. زي بالظبط كده في سورة الانعام، سورة الانعام كلها بتتكلم عن الله، جلال الله، لدرجة ان اللي مش عارف ربنا ده من الانعام. في النص قصة مين؟ قصة سيدنا ابراهيم. واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين. قال لك طب ليه قصة سيدنا ابراهيم في وسط الكلام عن الله؟ قال لك لان انا مش هقدر اعرف ربنا فقط بالكلام عن الله وبالسماع عن الله، انا لازم نموذج عملي يتمثل في معرفة الله حية، انا لازم اشوف معرفة الله في شكل انسان ضحى بكل حاجة في الحياة عشان الله، لازم اشوف معرفة الله في شكل انسان اترمى في بطن حوت ولم يفقد اتصاله بالله وثقته في الله ويقينه في الله، انا لازم اشوف معرفة الله في شكل انسان في شكل بشر تخطوا كل المقاييس في البطولة والمجاهدة من اجل انهم عرفوا الله حقا. فالانسان من غير نماذج عملية ومن غير قدوة عملية، النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة تربوية يا اخواني في الله. عايزين ندمن الصلاة على حبيب الله في هذا الزمن الصعب وفي هذه الظروف الصعبة. احنا عايشين في زمن صعب نفسيا، في زمن صعب اجتماعيا، في زمن صعب اقتصاديا، في زمن صعب في انتشار الشهوات، في زمن احنا عايشين في زمن فخرج على قومه في زينته. احنا عايشين في زمن ده، انت كل يوم بتشوف قارون خارج على قومه في زينته. لما فرعون ذبح اطفال بني اسرائيل، بني اسرائيل اتبعوا موسى برضه. لما فرعون استحيا نساء بني اسرائيل، بني اسرائيل فضلوا ورا موسى برضه. لما فرعون هدد بني اسرائيل، بني اسرائيل فضلوا ورا موسى برضه. لما قارون خرج في زينته والجواري وملكات جمال العالم حواليه وال يعني الاموال الطائله بتظهر في ثيابه وموكبه والمراكب اللي راكبها، لما قارون خرج في زينته الدعوه اتشلت تماما، حدش مشي ورا موسى، الناس كلها قالت يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، الناس كلها الناس كانت هتتجنن. تهديد وسيف فرعون ما وقفش الدعوه، إنما كنوز قارون لما الناس شافتها وقفت الدعوة. أنت في زمن خرج على قومي في زينته، زمن السوشيال ميديا، زمن أنت شفت كل القارونيين على وجه الأرض، أنت شفت أجمل نساء أجمل زوجات على وجه الأرض، أنت شفت بقى، أنت بتدخل على السوشيال ميديا في 3 دقائق بتشوف ملكات جمال العالم، أجمل عربيات في العالم، أعظم قصور في العالم، أقوى أمراء في العالم، أجمل نساء في العالم، أعظم مجوهرات في العالم، انت بتشوف اللي قوم قارون ما شافوهوش لما بتدخل على السوشيال ميديا بس 5 دقايق. عشان كده الاجيال الجديده هتتجنن، هنقعد هنا ليه وما نسافرش ازاي والدنيا وعايزين الناس هتتجنن ليه؟ احنا الوقت في زمن بقت الدعوه صعبه، بقت هدايه القلوب صعبه، بقى انشغال القلب بالله صعب، عشان خرج على قومي في زينته. زينه الدنيا كلها بقت عيني عينك، بقت مطروحة قدامك بمجرد انك تضرب على زرار موجود في جيبك. يعني مهمة قارون عادت يعني اضربها في 1000 الوقت، وشوف الوقت احنا عايشين في زمن صعب ازاي وزمن مليان غفلة عن الله وانشغال عن الله. بيجي بقى عبادة زي الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام بتنتشلك، ربنا بيسر عليك الدنيا. زي ما النبي عليه قال لأبي بن كعب، إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة. الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام بتغير العزيمة بتاعتك، بتغير عزيمتك لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال النبي مع الله في العزيمة وقوة الإرادة، بتغير العزيمة بتاعتك. أخوانا أنت لما بتقف قدام شريط قطر كده والقطر معدي، المشهد ده بيقولك أنت مين بقى في كل دول؟ انت مين؟ يعني القطر ده فيه مقدمة قاطرة، في عربية هي اللي زق القطر ده كله، وفي عربيات هي مزقوقة ومجرورة وان كانت محملة ركاب الا انها مزقوقة ومجرورة. انت مين بقى في المشهد ده؟ انت مقدمة قاطرة، انت واقف على ثغر من ثغور الدين، انت فعلا اللي قائد الثغر ده، وانت اللي كل اللي شغالين فيه بسببك، انت سبب خير في حياة غيرك، انت مقدمة قاطرة في اي ثغر من ثغور الاسلام، ولا انت عربية من العربيات اللي بتتزق بس في نفس الوقت محملة ركاب ومحملة ناس وشايلة حمولة وان كانت هي ايه بتتزق وراء غيرها، ولا انت القضبان اللي القطر فوقها بيفرمها في سبيل ان انت اللي كاسر نفسك عشان دعوة ربنا تعدي وعشان غيرك يعدي وعشان غيرك ينطلق الى دعوة الله؟ وحقيقة انت لك دور كبير قوي في المشهد، بس انت ما انت الظاهر في المشهد، وان كان ولا انت واحد قاعد بقى في شباك القطر تتفرج على الجناين ومبسوط وانت جزء من المشهد، ولكن حقيقة ان انت واحد متفرج، انت واحد قاعد كده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان نظري الى ما ليس له، واحد قاعد يتفرج على حاجة مش بتاعته، لو اللي جاء بيتفرج على المباراة في الملعب مش هو اللي جاب الجون بس فرحان، بيتفرج على الجنايد ما هو ما عندوش إرادة واحد في أرضه من الأراضي بس فرحان. انت مين في المشهد ده؟ المتفرج ولا اللي بتساق بس شايل، ولا اللي سايق، ولا القضبان اللي ماشي عليها انت مين في المشهد ده؟ اين انت؟ احنا بنقرأ سورة الفاتحة في اليوم كم مرة يا جماعة؟ اللي ما بيرقعش غير الفرايد بيقرأ 17 مرة في اليوم سورة الفاتحة، بتقولك صنف نفسك، غير اللي بيقرأ بقى في قيام الليل، غير اللي بيقتدي بأحوال السلف انه ممكن اصلا يفضل ساعة ساعتين ثلاثة يرتل ويعيد ويثور في الترتيل في ايات سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بتقولك صنف نفسك، انت مين بقى؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ده اول نوعية من النوعيات، واحد مجاهد لله، واحد بيجاهد في العبادة، في الثناء على الله، في معرفة الأسماء الحسنى، في تتبع نعمة الله عليه والثناء الحمد لله رب العالمين. واحد قاعد يفكر في العوالم كلها، في عالم الطير وعالم الحيوانات وعالم البر وعالم البحر، الرحمن الرحيم، قاعد يتدبر في رحمات الله وفي أسماء الله، مالك يوم الدين، واحد قاعد يتفكر في الدار الآخرة وهيمنة الله على مقدرات مصيرك في الدار الآخرة، واحد مجاهد ولسه ما وصلش بس واحد بيجاهد، واحد بيتعب بيسمع دروس وبيحفظ قرآن وبيطلب علم وينزل في الدعوة، واحد بيتعب بس ولسه ما وصلش. بعد كده بتكلمك عن واحد وصل، إياك التفات الضمير، إياك نعبد إياك نستعين، واحد خلاص قلبه لمس بقى، قلبه لقط بقى، عارف الكنتاك اللي انت بتفضل تدوره والعربية مش لقطة فجأة بتلقط، القلب بتاعه لقط بقى، خلاص بقى في اتصال قلب حقيقي بينه وبين الله، بقى في اتصال مباشر بين قلبه وبين جلال الله وهيمنة الله. إياك نعبد، كاف الخطاب، إياك الخطاب المباشر بعد الكلام بضمير الغائب، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، خلاص واحد موصول بالله وقلبه عايش مع الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ده دي قصة تالتة بقى، دول اجعلنا للمتقين إماما، دول أئمة الزمان، دول القدوات، ده واحد قدوة، ده واحد إمام لغيره، ده واحد بقى بيمثل قدوة لأي إنسان بيرتبط به أو بيمشي وراه، صراط الذين أنعمت عليهم. بعد كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم واحد عرف الطريق وسابه، زي اللي انتكسوا، زي اللي انتكسوا، زي اليهود، واحد عرف الطريق وعرف الصح وشهوته غلبته، وشهوته خلته ما يقدرش يعمل الصح اللي هو عارف انه صح، ولا الضالين، الضال ده واحد بقى تاه عن الطريق، تاه اصلا، يعني الاولاني ده فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، زاغوا، عارف اللي بيزاغ من المدرسه حصه كيمياء ومش طايقها وقام زوغ ونطط من على السور، واحد زوغ من الدعوه، واحد زوغ من العباده، واحد زوغ من طلب العلم، واحد زوغ من بيئة الإيمان، فلما زوغ أزاغ الله قلوبهم، لما جوارحه زوغت من الدين وبدأ يخلع وبدأ يهرب، قلبه من جوه بقى قلب نفسه زايغ، بقى قلب مزوغ من الدين، بقى قلب منحرف عن معرفة الله، قلب منحرف عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فبقى غير المغضوب عليهم، إنسان عارف الصح ولكن أراد إن هو، ولكن شهوته غلبته، ولكن ما طبقوش، ولا الضالين، إنسان مش عارف أصلا، إنسان تايه، هو ضل وما هوش عارف الطريق منين، انت فين من هذه المنظومة؟ يعني كأنك انت ربنا بيقولك في كل صلاة وفي كل ركعة صنف نفسك، اعرف انت مين، انت السالك المجاهد الى الله، ولا انت اللي فعلا قلبه بقى في اتصال عظيم بين قلبي وبين الله، ولا انت اللي ربنا اقامك وافاض عليك من بركاته ومن مدده ومن تأييده سبحانه وتعالى وبقيت قدوة من القدوات، بقيت قدوة بيأتم بك غيرك في طريق الدين اللي هو أنعم الله عليهم، ولا أنت واحد كنت عارف الصح ومزوغ عنه، ولا أنت واحد أصلا تايه ما أنتش عارف الصح فين والطريق منين، كأن ربنا بيقول أنت فين في المشهد. انت لازم تفضل تصنف نفسك باستمرار. وليه كل شويه في القران تصنيف؟ سوره الفاتحه تصنيف ليك، بعد كده اول البقره تصنيف، بعد كده سوره الانفال تصنيف، سوره النساء تصنيف، كل شويه ربنا بيصنفك ليه؟ كل انت طول ما انت ماشي في الطريق لازم كل شويه تشوف هو انت وصلت لفين، هو انت بقيت فين، اين انت من الله سبحانه وتعالى. الموضوع ما هوش انت بتتغير عمليا ولا انت يكفيني نعورها. عارف الجحا لما مشغل الساقية تاخد من البحر وترجع البحر، يا عم انت مجنون يا جحا. فقال يكفيني نعروها. يكفيني نعروها ده حال ناس كتير جدا في الدنيا، حال ناس كتير جدا. هو انا جاي الدرس، انا رأي يا ابني انت بتتغير عمليا في ايه؟ ايه التغيير الحقيقي اللي حصل في حياتك؟ ايه التغيير في العبادة بينك وبين الله؟ ايه التغيير في الجهد بين، ايه التغيير في حفظ القرآن؟ ايه التغيير في التربية؟ ايه التغيير في الطلبة؟ ايه التغيير الحقيقي يا ابني العملي؟ هو انت هتعيش طول عمرك سميع؟ السماع ده يعني شحنة على حاجة، راس حربة بتخترق الجدار عشان الحربة تعدي وراء، فين الحربة بقى؟ فين التغيير العمل اللي بيحصل في حياتك بعد ان تستمع؟ الذين يستمعون القول فيتبعون، يستمعون فيتبعون، يبقى في مش يستمعون فيستمتعون، يستمع فيتبع. هو في لازم تغيير عملي بعد اي سماع في الدنيا. فانت بتتغير عمليا ولا انت عامل زي جراح قاعد يفتح القلب وفي الاخر الورم اللي في القلب يقوم قافل عليه تاني زي ما هو؟ خلاص انت انت عملت جزء مهم قوي من العمليه، انت فتحت القلب وجهت وسمعت وقعدت في بيت الايمان، شيل الورم بقى، اعمل الاعمال الصالحه، شيل الورم بقى. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. مجالس الوعظ الايماني ومجالس التربيه ومجالس التعليم بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام. واذا قيل انشزوا، انشزوا يعني اعلوا، ارتفعوا. المراه الناشز اللي علت فوق جزء اللي خلاص عادت فوق كلمة طاعة الزوج وقبول قوامة الزوج. وإذا قيل انشزوا، اعلوا بقى. فانشزوا، انشزوا ايه؟ مش انا نشزت في السماع ده، انا ايماني عالي. لا لا لا لا، كل دي مشاعر. قال له امال العلو ايه؟ العلو انك بعد ما تفسحت في المجالس وسمعت تنطلق للعمل بقى، تنطلق للعمل، تنطلق للامام، تنطلق للارتباط ببيت التربية، تنطلق في طلب العلم، هو ده، تنطلق في الدعوة إلى الله، هو ده العلو بقى. العلو لا يأتي إلا بالعمل، والتغيير لا يأتي إلا بالعمل، والسماع هو حافز من حوافز التغيير والعمل. في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بتخليك تقف قدام الجهد بتاعك فين، علو الهمة بتاعك فين. النبي عليه الصلاة والسلام عاش حياته يا جماعة، انت ما انت قاعد تصلي على النبي ودماغك دي شغالة، انت قاعد تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودماغك، انت ممكن تصلي على رسول ليله كامله عايش بس مع قيام ليل النبي، احوال النبي بس في القيام، همه النبي في القيام، وهو قاعد يكافح قيام الليل. النبي عليه السلام قعد سنه كامله في اول الدعوه لم ينم في بيته، سنه كامله بيبات في دار الارقم، بيصلي قيام الليل وسط الصحابه في دار الارقم عليه الصلاه والسلام، لحد ما رجل النبي بقت زي جذع النخله. يعني النبي عليه السلام جاله اللي بيسموها الايه، اللي هو الليمب ايديما، انتفاخ تورم وارتشاح مائي في الساقين، لدرجه ان رجلين النبي تخنت بقى زي جذع النخله عليه الصلاه والسلام من طول القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام حياته كلها كانت معاناه وجهد، وهو طفل كان بيعاني عليه الصلاه والسلام. معاناه النبي عليه الصلاه والسلام طفلا، النبي تنقل ما بين خمس بيوت وهو طفل، اتولد في بيت امه، بعد كده راح بيت حليمه السعديه، بعد كده بعد حادثه شق الصدر بقى واشيع ان هو قتل وحليمه رجعوه لوالدته تاني، بعد كده حليمه السعديه ظلت تراود والدته، قالت اني اخاف عليه وباء مكه. هو يعني ابوه مات في وباء المدينه، ابو النبي عليه الصلاه والسلام بعته راح يتاجر، كل قريش تجار راح يتاجر في المدينه مات. طب واحد شاب عنده 25 سنه راح المدينه مات ازاي؟ راح هناك مرض اول ما دخل مات. ام النبي عليه السلام والنبي عنده 6 سنين راحت بالنبي المدينه وهي راجعه في الطريق ماتت. هو في يا جماعه هي المدينه وباء يثرب يا اخوانا، وباء يثرب، وباء يثرب ده ام النبي ماتت بيه وابو النبي عليه السلام مات بيه، والنبي بعد كده لما يكبر يهاجر ليثرب. هو ايه القلوب دي؟ يعني واحد ابوه نزل مش عارف راح مشوار ايه جاله كورونا وتنفس صناعي ومات، امه نزلت راحت نفس المشوار جالها كورونا وتنفس صناعي وماتت، هو نزل نفس المشوار. يعني صلى الله على النبي محمد، يقين النبي في الله عليه الصلاه والسلام، بدا يقين النبي صلى الله عليه وسلم. فحليمة عايزه تاخد سيدنا محمد تاني، فقالت لا اني اخاف عليه وباء مكه. رجع تاني لحليمة السعديه، بعد كده رجع لامه تاني، رجع لام النبي عليه الصلاه والسلام، ام النبي خدته الى المدينه تزور زوجها، وقعدت شهر هناك في المدينه، وهي راجع في الطريق ماتت واتدفنت عند الابواء. بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام جه، جده خده، اتنقل لبيت خامس، جده فضل مع لحد ما مات وهو عنده 8 سنين وشهرين عليه الصلاه والسلام. النبي كان عنده 8 سنين وشهرين وايام جده مات. بعد كده خده عمه، اتنقل لبيت سادس. النبي عليه الصلاه والسلام اتعود من هو صغير انه يتحمل اي ظرف من ظروف الحياه، بيت جده الراجل الفقير، بيت عمه الراجل اللي عنده 10 عيال، بيت مش عارف ايه، يعيش في خيمه في صحراء، لا يرجع لبيت امه في مكه ودي اكبر مدينه في الجزيره العربيه، لا يرجع تاني خيمه في صحراء. النبي عليه الصلاه والسلام اتعلم من هو صغير ان اي ظروف، يعني يقول لك انا مش هذاكر غير لو ابويا جاب لي مكتب والارض مفروشه موكيت والاضاءه جايه من الجنب او جايه مش عارف منين. والنبي عليه الصلاه والسلام ربنا عوده من البدايه، انا ما نمش غير على سريري، ولازم يبقى في مخده مش عارف ايه، ولازم النبي عليه الصلاه والسلام اي ظرف اتعود انه يعيش فيه وياكل فيه ويشرب فيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام عانى طفلا، النبي عانى في نشاته عليه الصلاه والسلام. النبي بدا يشتغل من عنده 6 سنين، وفي اقوال انه بدا يشتغل وهو اصغر من هذا في ديار بني سعد لما كان عند حليمه السعديه، كان بيرعى غنم، ولكن يعني اثبتها انه بدا يشتغل من هو 6-7 سنين في رعي الغنم عليه الصلاه والسلام. بعد كده اشتغل في التجاره وعنده 12 سنه عليه الصلاه والسلام. والنبي كان حياته جد جدا، يعني النبي ما كانش بقى زي شباب بقى اعدادي وثانوي وجامعه حياه، يعني اعمل يا عم اللي انت عايزه. النبي عصام كانت حياته صارمه كلها جديه. صحيح ابن حبان وحسان بن حجر، النبي عصام يقول ما هممت بقبيح من امر الجاهليه الا مرتين، قلت لمن يرعى معي الغنم أبصر لي غنمي حتى أنزل فأصبر كما يصبر شباب مكة. يعني أنا لسه صغير وعايز أنزل بقى إيه، يعني أسهر كده سهرة حلوة زي شباب مكة ما بيسهروا، زي كل اللي في سننا ما بيسهروا. اللي بيرعى مع الغنم كان على طول بينزل كل ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال له إيه، خلي بالك من الغنم بتاعتي، لما انت تنزل بقى تصمر وترجع خلي بالك من غيري، ما هو ننزل ايه، هنزل بعدك. النبي عليه الصلاه والسلام يقول فنزلت فسمعت عزفا، بقول لكم الحديث صححه ابن حسين بن حجر وفي صحيح ابن حبان، فسمعت عزفا فقلت ما هذا، ده في اول بيت من بيوت مكه، فقالوا هذا عرس من الاعراس، فجلست استمع. النبي عليه الصلاه والسلام بقى ايه، لا زي نصبايا كده بقى وبدات، فجلست استمع فضرب على اذني فنمت فما ايقظني الا حر الشمس. ثم بعد هذا مرت الايام، النبي عليه الصلاه والسلام مره ثانيه قال له اصمر كما يصمر، نزل برضه. مكه كانت بلد عزف وحفلات، ومكه كانت بلد يعني بلد كلها ايه، يعني حتى لما حاربوا النبي عليه الصلاه والسلام بعد كده بعد البعثه حاربوه بالمعازف وبالاغاني، وربنا قال له من الناس من يشتري لهو الحديث، لان حفلات الاغاني دي كانت من وسائل حرب النبي. النضر بن الحارث اشترى مغنيه يعني حاجه عالميه عشان يحارب النبي عليه الصلاه والسلام بالايه، بهذه المغنيه وبالحفلات بتاعه هذه المغنيه. ومن المغنيات الشهيرات في مكه ام ساره، اللي هي راحت للنبي عليه الصلاه والسلام تطلب منه المعونه الماديه لما بعد صلح الحديبيه، راحت للنبي وديت اللي يعني بعض الاقوال ان ديت اللي اتبعت معها الرساله، اللي حاطب ابن ابي بلتعه بعت معها الرساله لاهل مكه ان النبي عليه الصلاه والسلام راح يفتح مكه. فدي كانت واحده مغنيه اصلا، ولما الدنيا قفلت والدنيا دائت راحت تستعد، وهي اللي كانت بتحارب النبي عليه الصلاه والسلام بالغناء في ايام البعثه في ايام مكه المكرمه. فالنبي عليه الصلاه والسلام فضرب على اذني في المره الثانيه فنام فما ايقظه الا حر الشمس. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك فما هممت بامر من امر الجاهليه بعد هذا، وحال الله بيني وبين امر الجاهليه الى ان بعثه الله عليه الصلاه والسلام. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كانت حياته جد جدا، مش بيسهر، مش بيروح، مش بيجي. انسان حياته كلها شغل، حياته كلها تجاره، دخل حزب الفضول وعنده 15 سنه، شارك في حرب الفجار مع اعمامه وهو عنده يعني في نفس الوقت بتاع حزب الفضول او قبال حزب الفضول، سواء على روايه ان كان عنده 15 او على روايه ان كان عنده 20 سنه حاجه. ده النبي عصام عانى في النشاه، النبي عليه الصلاه والسلام عانى قبل البعثه، اخر 3 سنين قبل البعثه النبي خلاص كان وصل لدرجه من الفجوه النفسيه بينه وبين المجتمع، مش قادر يتعايش مع المجتمع، رايات حمر، اوسان في كل مكان، شرك في كل مكان. كان أمة العرب على دين إبراهيم وملة إبراهيم لحد ما جاء شخصية حد عارفها هي اللي غيرت دين إبراهيم في الجزيرة العربية. كانش فيه وثن واحد في الجزيرة العربية قبل هذه الشخصية. عمرو بن لحي الخزاعي، الخزاعي من قبيلة خزاعة، خزاعة دي فضلوا 300 سنة محتلين مكة، 300 سنة خزاعة طردت أهل مكة قريش، وهي اللي ماسكة مكة وهي اللي احتلت مكة، وكان عمرو بن لحي الخزاعي هو رئيس خزاعة، وكان عابد من أساطير التاريخ البشري في العبادة، كان عابد رهيب، عشان كده كان العرب كلهم مفتونين به يقينا. عمرو بن لحي الخزاعي ده ايه؟ ده صح صح، كان عابد ناسك متبتل، حاجة يعني كان حاجة يعني يروى أساطير في عبادته وقوته في العبادة لله سبحانه وتعالى، أو التزامه بقى بما كان عليه العرب في الوقت ده مما يعني تبقى لهم من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاء عمرو بن لحي الخزاعي، وكانت خزاعة هي اللي مسيطرة على مكة على الكعبة، وكانت خزاعة هي اللي محتلة مكة، لحد ما جي مين ورجع سيطرة مكة لقريش، لحد ما جي مين؟ قصي بن كلاب. قصي بن كلاب هو مؤسس دولة مكة، هو الموحد السياسي لبطون مكة. يعني قصي بن كلاب ده شخصية من الشخصيات، ده جد النبي عليه السلام، ده الجد الخامس مثلا للنبي عليه السلام، ده شخصية من الشخصيات التاريخية الجبارة، شخصيات الجبارة. قصي بن كلاب ده الموحد السياسي، وبعد كده جه بقى حفيده اللي هو هاشم ابن عبد مناف، ده برضه من الشخصيات التاريخية الجبارة. هاشم ابن عبد مناف ده هو صاحب رحلة الشتاء والصيف، هو صاحب أول اتفاقية جت عالمية حولت مكة لأكبر ترانزيت عالمي ما بين الدول التجارية العظمى في الوقت ده، الفرس والروم والحبشة، بقت مكة ترانزيت عالمي لجميع القافلة التجارية العابرة من هنا لهنا ما بين الدول الكبرى في العالم. اللي عمل ده هاشم بن عبد مناف، تاجر من التجار العباقرة اللي حول مكة من بلد بتشحت وناس بتنتحر من الجوع في الزمن اللي عاش فيه لأقوى بلد تجارية في العرب، لناس جبابرة التجارة في العرب. فدي دول جدود النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الشخصيات اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام طالع منها، أو النبي عليه الصلاة والسلام بقى إيه هو حفيد لهذه الشخصيات. قصي بن كلاب فضلت قريش في ايد خزاعة لحد ما كان قصي بن كلاب، وقصة قصي بن كلاب ده يعني ده حدوته لوحده، رجع مكة لقريش ازاي والقصص اللي عملها. انما ما قبل قصي كانت خزاعة، خزاعة عملت ايه بقى؟ جه عمرو بن لحي الخزاعي وراح الشام، لقى الاصنام ولقى الاوثان والآلهة والبتاع، الفكرة عجبته، اول اله جابه كان هبل، هبل ده الاله الاعظم بتاعهم، راح جاب هبل وقام راجع، وقام راجع هناك وحط هبل، وكان ناقص ايده حتة من ذهب كده. بدأت القصة بقى تنتشر في، طبعا حطه عند الكعبة، بدأت القصة تنتشر في جزيرة العرب انتشار. عمرو بن لحي الخزاعي بقى هو اللي بيعمل، عمل لهم دين كامل، عمل اعتكافات للأصنام، عمل حج للأصنام، عمل ذبائح للأصنام، عمل شوية بخور، مفيش طبعا دجال من غير بخور، عمل دخور الباحرة والسائبة والوصيلة والحام اللي هو بقى ايه اللي تولد 10 بطون ورا بعض، 6 بنات إناث دي خلاص تسيب لله، اللي تولد 5 بطون كل بطن فيه بنتين في 2 إناث، فبقت 10 بس الخمس بطون، لا لا لا ده دي بقى الايه دي الوحيده الوصيله ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام، فدي البحيره ودي الايه ما جعل الله من بحيره ولا سائبة، دول البحيرة والسائبة اللي تجيب 10 بطون إناث مرة واحدة، واللي تجيب 10 بس في 5 بطون بس، 2 2. طب ومال الحام؟ لا الحام ده الذكر اللي يلقح 10 إناث، أو إزاي هو الراجل ده بيعمل إيه؟ كلام جنان. إنما في الآخر عمل لهم دين، في الآخر بقى شكله حلو، عارف الدجال أما بتدخل عليه تلاقي عمل البخور، وإيه البخور ده؟ هي حاجة خلت فيه منظر، خلت فيه هو عمل بخور بقى، بقى في حج وبقى في اعتكاف وبقى في نذور وبقى في ايمان وبقى في استقسام بالاسلام، عمل لهم دين. عمل عمرو بن لحي الخزاعي ادى الى ان الاوثان بقت بعد كده ما فيش شبر على ارض العرب، ما فيش فيه بيت محطوط فيه صنم بيتعبد الصنم ده في القبيله دي، وله سدنه وله ناس متعينين وله نذور وله ذبائح. تخيل انت مكان الكعبة كان عليها 360 صنم، كان فيها صنم لسيدنا اسماعيل وكان فيها صنم لسيدنا ابراهيم، تخيل انت الوضع بتاع الجزيرة العربية ده، والنبي عليه الصلاة والسلام جاي يغير هذا المنظر. النبي عليه الصلاة والسلام جه في الاخر خلاص مش طايق الوضع ده، عليه الصلاة والسلام اخر 3 سنين من سن 37 بدأ يعتزل في غار حراء، بدأ يقعد بالشهر، يعني شهر رمضان وهو عنده 40 سنة وعنده 39 سنة وعنده 38 سنة، الثلاثة رمضان دول كان مقضيهم في غار حراء، غير انه كل شوية ينزل ياخد صويق وماء، ياخد يعني اكل يعني قوت ومية، ويقوم راجع لغار حراء تاني ويقعد يتحنس فيها تاني. فجوة نفسية رهيبة بقت بينه وبين الواقع، معاناة النبي عليه الصلاة والسلام في لحظة البعثة نفسها، لما النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في غار حراء كده وفجأة ينزل له الملك ويغطه حتى يبلغ منه الجهد، ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فسيدة عائشة تقول فرجع ترجف بها بوادره. النبي رجع بيرتجف. هو مين ده؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام مش أول ما نزل جبريل سيدنا محمد جبريل وملك وجاء. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عارف مين ده. وفرجع ترجف بوادره وهو يقول زملوني زملوني. سيدة خديجة خدته عند ورقة بن نوفل. طب هو مين؟ طب هو ده بجد ملك؟ النبي فضل يرجع غار حراء. طب هو الملك ده فين؟ حصل فترة للوحي بقى. هو فين الملك ده؟ طب ما بيجيش ليه؟ طب هو انا نبي ولا مش نبي؟ يعني لدرجة ان بعض الروايات تقول حتى كاد النبي يتردى من على الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام هو انا حصل حاجة في عقلي؟ هو مين ده؟ اخر مرة رايح لغار حراء ونازل من عنده يقول فنوديت فنظرت عن يميني فلم ارى شيء ونظرت عن شمالي فلم ارى شيء ونظرت امامي وخلفي ولا فلم ارى شيء فنظرت فوقي فاذا الملك الذي جاءني عند الغار وهو جالس على كرسي فرعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فخررت على قدمي. النبي من الفزع من الشخصية دي ومين ده خررت على قدمي. ثم فزع النبي عليه الصلاة والسلام الى بيتي مرة اخرى وقال دثروني فأنزل الله عليه. ده بقى أول وحي للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. فيا أيها المدثر قم فأنذر. وبعد كده نزل بقى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام النبي كان بيعاني في جميع مراحل حياته. وبعد كده في الدعوة السرية النبي قعد سنة كاملة لا يبات في بيته. ما بينامش في بيته. خلاص الليل ده في دار الأرقم. الليل ده بيسهر في قيام الليل مع الصحابة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلث. دي مواعيد دخول النبي دار الأرقم كل ليلة في أول سنة من البعثة. مواعيد دخول دار الأرقم. خلاص 10 بالليل دخل دار الأرقم لحد الفجر بقى لحد الصبح. 12 بالليل دخل الأرقم يبقى لحد الصبح قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام شخصية بتعلمك علو الهمة. بتعلمك الكفاح في سبيل الله كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إني خلقته حديث أصل قدسي إني خلقته عبادي كلهم حنفاء وإن الشياطين أتتهم فاشتالتهم عن دينهم حرفت المسار بتاعهم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. ربنا كره الأرض بكل اللي عليها. وإن الله أنزل علي كتابا لا يغسله الماء. حاجة جوه قلبك كده تقرأه نائما ويقظان اللي هو القرآن الكريم مرتبطك به ليل نهار. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. انزل بالقرآن ادعوهم إلى الله. احرق المعاصي اللي موجودة. احرق أهل قلب أهل الباطل اللي موجودين بالكلام عن الله والدعوة إلى الله. فقلت يا رب إذن يثلغوا رأسي ويذروه خبزة. يا رب ده هيفرموني ده هيفرموني يا رب أنزل أكلم مين؟ ده رايات حمر وأوسان في كل مكان وفجور وزنا ونكاح شغار ونكاح استبضاع ونكاح ومخادنة ومعاشقة. يا رب ده وخمرة وزنا وقتل وحروب وغارات. يا رب ده مجتمعات ضايعة. إذن يسلغوا رأسي ويذروه خبزة. هيفرموني هيفرموا دماغي. فقال الله سبحانه وتعالى اغزهم نغزك. ابدأ وشوف ربنا يعمل معك ايه. انزل الواقع وشوف ربنا يعمل معك ايه. وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وأنفق فسننفق عليك. وأرسل جيشا نرسل خمسة. ربنا سبحانه بيقوله ابدأ لكش دعوة. انزل وانا هنصرك. انزل وانا هأيدك. اشتغل في الواقع وانا هسندك. ولكن بألف من الملائكة ايه مردفين؟ يعني ايه مردفين؟ يعني في ظهرك يردفك. انزل وهم في ظهرك وهم وراك. طب نزلهم الاول يا رب. مش الكلام ده. انزل انت الاول والملائكة هتنزل. اشتغل انت الاول وربنا هيهدك بالملائكه. عشان كده ربنا يقول مردفين يعني في ظهركم بس لما انتوا تنزلوا. فانت ابدا انت بروح المبادره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما الصلاه على حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام لما تقعد تفتكر كل ده حاجه بتغير عزيمتك. لما تفتكر عزيمه الليل والنهار زي السيده عائشه لما سالوها ما اعجب ما رايت من رسول الله قال كان امره كله عجبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليله عجب ونهاره عجب. وأعجب ما رأيت لما أتى فحتى مس جلد جلدة فقال يا عائشة إذني لي أن أتعبد لربي. فقام فتوضأ ثم قام يصلي حتى بل لحيته يبكي حتى بل لحيته ثم سجد فظل يبكي حتى بل الأرض. الليلة اللي ربنا أنزل عليه فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي قولي الألباب. يا جماعة الليلة دي يعني كانت بعد كام ليلة من هزيمة أحد. يعني انت لما بيبقى عندك مشكله ماديه ولا مشكله بيتك انت مش عارف تركز اصلا في ذكر. النبي بيعلمك الصفاء مع الله مهما كانت الظروف. لان ايات خواتيم آل عمران نازله بعد هزيمه احد ال 60 ايه بتوع التعليق على غزوه احد. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك الصفاء مع الله وحياة القلب مع الله. ده في الجماع مع زوجته ويقول لها زاريني أتعبد لربي. ده بعد هزيمة أحد زاريني أتعبد لربي. اوعى تخلع النظارة، اوعى تخليك موصول بالله. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلمك ازاي انك تفضل موصول بالله، ازاي انك تفضل خلوتك المقدسة بينك وبين الله ثابتة، ازاي ان يفضل قلبك في حياة قلب مع الله. مدرسة الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة على رسول الله مش بس بتغير عزيمتك، بتغير نفسيتك. النبي يعني الناس كلها بتخاف من الموت، اي انسان بيخاف من الموت ويخاف ان هو يموت، وكل ما سنك هيكبر كل ما الخوف من الموت هيزيد عندك وتبقى خايف انك هتموت. وعلى فكرة مهما كان ايمانك زايد ومهما كان يقينك في الله، اي حاجة فطرية. حديث الحديث القدسي: وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. فهي مش يعني الناس كلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان محاولة اغتيال اتعرض ليه، عقبة من ابو معيط يخنقه والنبي يخشى عليه يقوم الله اكبر ويقوم مكمل صلاة. طب بص مين اللي وراك، طب بص هيجب عليك تاني ولا لا، طب بص هيحاول يموتك تاني ولا لا، طب يعني بص بس شوف الوقت، طب اخرج من المكان وروح صلي في حته تانية. هو الموقف ده يعني الموقف ده من المواقف اللي الواحد نفسه يقعد يعيش معاه كده. الموقف ده انت ممكن تعيش معاه يوم اصلا، صلاه على رسول الله يوم كامل قاعد بس تعيش مع العبر والدلالات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف. ده واحد مصمم ان ما حدش يقطع طريقه الى الله ووصوله الى الله، واحد عنده يقين في الله راسخ ان ربنا قادر ان يحفظه في اي موقف، وواحد مش خايف من الموت. اللي خايف من الموت غصب عنه هيبص. فالنبي عليه الصلاه والسلام ده محاوله. سراقه بن مالك قدر رمحين في في في مسند الامام احمد، والنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر يقول يعيط يقول له ما يبكيك يا ابو بكر، يقول يا رسول الله ادركنا الطلب، خلاص احنا اتلحقنا خلاص. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء ويقول اللهم اكفناه بما شئت. ايه اليقين ده؟ فساخت اقدام الفرس في ارض صلب. ايه اليقين ده؟ النبي عليه السلام في الغار ومتحاصر، اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ايه اليقين ده؟ النبي عليه السلام نايم كده وحاولت اغتيال تانية ويصحى الى الاعرابي حاطط السيف على رقبته، من يمنعك مني؟ انت شوف بقى، انا جاي النهارده في الشغل جميع المشركين بتوع العرب في اللي انت عملته فيهم، انا جاي النهاردة انتقم لجميع قبائل المشركين واوسان القبائل العربية كلها، من يمنعك مني؟ يقول الله الله الله. فاخترط السيف من يد الرجل، السيف وقع من يد الرجل. مش يعني يعني مفيش انسان مفيش في قلبه حتى، الرجل اتزهل. الله انت ايه السبب ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسمم في الشاة بتاعت المرأة اليهودية، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعقبهاش. النبي عليه الصلاة والسلام المرأة دي قتلت، بس قتلت لأنها سمت صحابي تاني وقتلته. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا ده حق صحابي تاني، إنما النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لم يفعل أي شيء، سمحها عليه الصلاة والسلام. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام مدرسة. انت المواقف دي بس بتاعت محاولات اغتيالات النبي، وموقف النبي عند الموت، وإزاي النبي هو بيموت بيقول بل الرفيق الأعلى. كلمة دي إن شاء الله احتمال نقف معاها المرة الجاية، بس الاسمين من أسماء ربنا اللي النبي عاش معه وهو بيموت عليه الصلاة والسلام في لحظات الموت الأخيرة، بل الرفيق الأعلى. فقالت السيدة عائشة: فعلمت أنه لا يختارنا، مستحيل يختارنا خلاص. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، الصلاة على رسول الله مدرسة بتغير نفسيتك وبتغير عزيمتك وبتغير عقليتك وبتغير طريقة تفكيرك في الحياة. لأن النبي كان شخصية في قمة النضج والعقل والرشد والتخطيط للمستقبل والفاعلية في الحياة واحترام الحياة واحترام سنن الحياة واحترام العلاقات الاجتماعية حتى مع الكفار وحتى مع اللي بيحاربوه. النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة بتعلمك العقل والنضج والرشد والسداد في الحياة، ما تبقاش ملتزم وعندك عمرك العقلي في التعامل مع الدنيا واخد شهادة معاملة أطفال في التعامل مع الدنيا وفي التعامل مع الدراسة بتاعتك والمذاكرة وفي التعامل مع الشغل الدنيا وبتاعك وفي التعامل مع الناس في المجتمع من حواليك، واخد شهادة معاملة أطفال. كل الناس بيعملوك انك طفل أصلا، يعني كثير من الملتزمين المجتمع مدهم شهادة معاملة أطفال وحيدهم. يا عم يسيبه ده دماغه يا عم خلاص هو مريح نفسه كده، فتلاقي أصحابه في الشغل يا عم يسيبه هو دايما يقفش وعلى طول بيتعصب على أي حاجة وعلى طول مش عارف إيه، هو خلاص الناس كلها اتعاملت معاه كده. أبوه وأمه في البيت مدينه شهادة معاملة أطفال، إخواته رجالة يتسند عليهم، وده اللي له دماغ لا سند ولا ظهر ولا في بجد واقف في ظهر أبوه في حاجة ولا في المذاكرة واخد شهادة معاملة أطفال. هو في إيه يا ابني؟ فين النضج في الحياة؟ الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بتعلمك النبي تعامل إزاي بنضج مع جميع مناحي الحياة، اللي هو نضج الحياة الدعوة. الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين، مدرسة تربوية جبارة بتغير عزيمتك وبتغير نفسيتك وبتغير عقليتك وبتغير طريقة تفكيرك في الحياة وبتغير قلبك وبتعلمك يعني حياة القلب مع الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش مع ربنا ليل نهار ليل نهار بسبب قوة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وارتباط النبي بترتيل القرآن ليل نهار. فكل ده زرع في قلب النبي الاتصال بالله، الاتصال بالله وهو بيعبد وهو في الجماع وهو نايم ولا ينام قلبي وهو بيموت بل الرفيق الأعلى وهو في الحروب لو قلت بسم الله لرفعك الملائكة وهو مهدد بالموت اسكت أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهو في أخطر لحظات حياته مهجوم عليه بالسيف اللهم اكفناه بما شئت وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كلها ملخصة إنسان قلبه عايش مع الله سبحانه وتعالى صلى الله على الحبيب محمد. تحرمش نفسك من مدرسة الصلاة على رسول الله، تحرمش نفسك من بركات وثواب وحسنات الصلاة على رسول الله، تحرمش نفسك من وعود الله لأهل الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. حب الرسول غيرني، حب الرسول هيغيرك بحقه حقيقي، والارتباط بالقدوة العملية المذهلة لشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هتغيرك، والارتباط ببطولات النبي بالليل في قيام الليل والعبادة وبالنهار في الجهاد في الدعوة والجهاد في سبيل الله والجهاد في طلب العلم على يد جبريل والجهاد في تعليم الصحابة والجهاد في تربية الصحابة وتربية الأعراب وأعضاء المجالس العامة في الدعوة والعلم وخطب الجمعة والتعليم ونشر الهداية جوه بيته وبره بيته. الارتباط بشخصية النبي شخصية سرية، يعني حاول تجيب كده كتاب زي الرحيق المختوم كده والكتاب ده يبقى معاك، او اي كتاب سيرة صغير كده والكتاب ده معاك في شنطتك اللي انت شايلها، وفضلت ساعة خلاص خد جنب كده بقى وافتح الكتاب وقعد صلي على رسول الله وانت قاعد تقرأ المرحلة الجهرية، قاعد تقرأ كده التعذيب اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتعذبه والصحابة اتعذبوه وانت قاعد تقرأ في عامل حزن وقاعد تقرأ الصبر اللي النبي وانت قاعد تصلي الكلام ده بعد شهر لا تتخيل انت بعد كده هيبقى الاتراك اللي هيتفتح ما بين دماغك وقلبك ما بين تفكيرك وقلبك في الصلاة على الرسول، هيبقى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام دي حياتك ومصدر شحن ليك. تقرا كده تجيب مثلا كتاب زي كتاب مثلا عن شمائل النبي، تقرا قيام النبي وانت قاعد تصلي عليه، تقرا زهد النبي وكان لا يوقد في بيته نار الهلال تلو الهلال تلو الهلال، تقرا ان النبي عليه الصلاه والسلام ما اكل ما راى صبيطا حتى مات وما اكل خبزا مرققا حتى مات وما اكل عليه الصلاه والسلام. ازاي ان النبي عليه الصلاه والسلام كانت حياته فعلا صعبه. كنت بقرأ فاتح كتاب في السيرة وبصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام امبارح أو امبارح يعني مش فاكر بالظبط أنهي يوم، وفتحت في المرحلة المدنية سنة 3 هجرية اللي هي غزوة أحد وما بعدها و4 هجرية اللي هي رد اللي كان بيصحى الصبح مش لاقي حاجة يعملها عايز يروح يقتل النبي عليه الصلاة في المدينة أو عايز يغير على المدينة والصحابة بيتقتلوا في بئر معونة والرجيع وحاجة رأيه وقبائل البلطجة في الشمال بتعتدي على أي مسلم معدي في قافلة عشان كده انا بطلع لهم في دومه الجندل وناس يعني بيعدوا العده عشان يهجموا على المدينه واللي يهجم الصبح يسرق له شويه غنم من المدينه ويخرج واليهود بتعبن النضير حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام كل اتجرأ خلاص والنفاق صار والاعلام والتوكشو النفاقي ولع في المدينه الكل اتجرأ والنبي عليه الصلاه والسلام واقف فعلا فرط من قسوره اسد عليه الصلاه والسلام لحد غزوة الأحزاب والتفاصيل النارية. قاعد يقول يا ربي هي سنة 3 و4 و5 هجرية دي عدت على النبي ازاي، عدت على النبي عليه الصلاة والسلام ازاي. أما بتقرأ التفاصيل بقى وبتبدأ ترتبط بتفصيلة تفصيلة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى لها معنى تاني. انت عندك ثراء في المعلومات، ثراء في المواقف والعبر اللي النبي عصام بيمثل فيها قدوة وانت بتصلي على الرسول. تخرج بعدها يا عم انت تعبان من ايه ولا زهقان من ايه ولا طقم ايه، يا عم استرجل استرجل في دينك واسترجل في دنيتك وغير شخصيتك. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هتغير سلوكك مع مراتك، هتغير سلوكك مع عمك وابوك، هتغير سلوكك مع اخوانك، هتغير عزيمتك في اوراد العبادة، هتغير نفسيتك وحملك لهموم الدنيا لانك هترتبط باكتر شخصية في الدنيا كان عنده المود الحلو رغم المشاكل. اصبحت طيب النفس يا رسول الله زي واحد طاب جسد وراء طيب النفس نفسية لا عنده فوبيا ولا عنده قلق ولا عنده توتر ولا عنده اكتئاب ولا عنده اضطرابات في الشخصية ولا عنده تشوهات معرفية ولا عنده انحرافات نفسية. أصبحت طيب النفس نفسية جميلة نفسية مشرقة وجميلة عليه الصلاة والسلام. أما بترتبط بالنبي الصلاة على رسول الله فعلا عبادة هتغير حياتك فعلا، عبادة هتغير كل حاجة في حياتك، وهتخلي شخصية النبي كده ماثلة قدام عينك، قدوة ليك في كل حاجة في الحياة، صلى الله على الحبيب محمد. يعني أنا وقفت المرة دي والمرة اللي فاتت مع الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها فعلا عبادة ممكن تعمل تغيير كبير جدا في حياتك وتغيير شامل في حياتك. إخواني وأحبابي في الله، عايزين يبقى لنا كلنا ورد من الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. حاول تثبت لك 1000 مرة في اليوم، مش مهم العدد قد إيه يا عم، خليهم 500 يا عم، ساعات تحس الودان بيساومك كده يا عم، زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وإن زدت فهو خير لك، أنت كسبان، انت الكسبان. زي ما بقولك كتاب سورة صغير كده، واقعد في بيتك الوقت اما تروح يا عم، ما تنامش على طول، اقعد لك ساعة كده مع كتاب عن السيرة، واقعد كده اقرأ وصلي على الحبيب، اقعد لك الساعة دي كل يوم وعيش مع شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. افتح البخاري، افتح مسلم، افتح اي كتاب سنة او سيرة، واقعد بقى عيش مع شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. او لما تصحى، لو انت كنت من النوع السهير اللي هو لسه لحد دلوقتي لم ينم، اخواني واحبابي في الله، نريد ان نسلك الى الله، مش عايزين نبقى متفرجين. يعني كل واحد مننا المفروض يبقى مقدمة قاطرة يقود ملتزمين غيره في صغر دعوة، في صغر عمل خيري، في صغر تربية، في صغر بيت إيمان، في صغر طلب علم، في صغر تحفيظ قرآن، في صغر، المفروض أن تبقى قائد، قائد في الدين. وجعلنا للمتقين إماما، إنك أنت تبقى قدوة، تبقى مؤتم بيك غيرك في الطريق لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله بقى زي ما تعودنا كل مرة كده نقعد الورش بتاعتنا الوقتي إن شاء الله بإذن الله، اللي بيحصل فيها التعارف بيننا وبين بعض، بتلاقي صحبة صالحة. أركان الوصول إلى الله أركان معروفة، من ضمنها أنك أنت تلاقي بيئة إيمان. لا أنت استفرقته.